القاهرة تقدم هوانا رمضاني، مجلة المنوعات الرمضانية. معنا اليوم منى غانم وطه عبد الهادي. مستمعينا الأعزاء، كل عام أنتم بخير، أهلا بيكم معانا ومجلة المنوعات الرمضانية، وكل سنة وحضراتكم طيبين. مع صفحات المجلة أصدقائي نلتقي، افتتاحية العدد مع الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. وموضوع العدد وصفحة النصر الرمضاني ورمضان حول العالم وحدث في رمضان وأبواب أخرى كثيرة. افتتاحية العدد، ويقدمها الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أولا وقبل كل شيء، كل عام وأنتم جميعا، مصر والأمة العربية والإسلامية وجميع شعوب العالم بخير وسلام، وقد انكشفت عنا هذه الغمة وأزال الله عنا هذه الأزمة التي عشنا أيامها الطويلة، أزمة فيروس وتفشي فيروس كورونا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتم لنا كشف هذه الغمة وأن يزيل عنا ما بقي منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن فلسفة الصيام فقد أجملها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آية فريضة الصيام، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الجملة الأخيرة من هذه الآية تجمل لنا فلسفة الصوم أو الصيام كما جاء في الآية الكريمة. لماذا؟ لأن التقوى التي هي غاية الصيام والمقصد من تشريع الصيام كلمة بسيطة تجمع كل معاني الخير من الإيمان والإسلام والأخلاق والمعاملات، كما عرفها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال: التقوى هي أن يطاع سبحانه وتعالى فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يحمد ويشكر فلا يكفر. فمن فعل ذلك فقد اتقى الله حق تقاته. وكما عرفها الإمام علي كرم الله وجهه في قوله: التقوى هي الخوف من الجليل سبحانه وتعالى والعمل بالتنزيل وهو القرآن الكريم، والرضا بالقليل، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، والاستعداد ليوم الرحيل، أي أن يكون الإنسان على غربة الاستعداد وأكمله للقاء الله سبحانه وتعالى في أي لحظة وفي أي ساعة وفي أي مكان، فقد قال وقوله الحق: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فإذا كانت هذه هي التقوى، فقد بيّن الله سبحانه وتعالى أيضا معناها في أول سورة البقرة: وأعمال القائمين بها وهم المتقون. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ثم بين جزاءهم وثمرة تقواهم فقال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد أجمل الله سبحانه وتعالى معاني التقوى أيضا في الحديث القدسي الذي أكمله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث نبوي، حيث قال عز من قائل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال الله صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة، يعني وقاية، والوقاية من مادة التقوى. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإن أحد شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم إني قائم. وطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السلوك الطيب وهذه الثمار العظيمة للصوم في عدة أحاديث أخرى، منها على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع، يعني يترك، قول الزور، شهادة الزور، والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لمن جاء يسأله عن عمل يدخله الجنة، فقال له عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ثم سأله مرة أخرى فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وليعلم الجميع أن الصوم والقرآن يشفعان أو يشفعان قيامة، حيث يقول الصوم: يا ربي حرمته الطعام والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن الكريم: يا ربي حرمته النوم فشفعني فيه، فيشفعان. إذن ففلسفة الصوم تتمثل في تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى بتلك الأعمال الطيبة الكثيرة التي تجمع الإيمان وتجمع الإسلام وتجمع الأخلاق، كما جاء في قوله تعالى أيضا في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، كل هؤلاء أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.

العدد. أعزائي مستمعي مجلة المنوعات الرمضانية تحت عنوان الصيام في القرآن الكريم، ارتبط الصيام بالقرآن الكريم في وحدة الزمن، حيث تنزل القرآن الكريم في شهر رمضان وفرض صيام هذا الشهر. فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وارتبط الصيام بالقرآن في وحدة الأثر، تزكية للنفس وتنقية للحس، فتلاوة القرآن الكريم عبادة تضيء القلب وتنير الضمير وتحيي الوجدان، والصيام عبادة تطهر الفؤاد وتهذب السلوك وتغرس القيم، والمؤمن بها معطر ليله ذكرا ونهاره صياما، والجزاء مظلة واقية وواحة حامية من نسيجهما معا ينعم بشفاعتهما. فعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وجاء حديث القرآن الكريم عن الصيام حديثا مستفيضا في مواضع عديدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية الكريمة توضح فريضة الصيام على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم كما فرض على الأمم السابقة. فالصوم عبادة قديمة أصلية ما أخلى الله أمة من افتراضها عليهم. Love. النصر رمضاني. في رمضان سنة 658 هجرية كانت معركة عين جالوت التي انتصر فيها المسلمون انتصارا عظيما على التتار المخربين المدمرين الذين اجتاحوا بلاد الإسلام وفعلوا المآثم والمظالم. عين جالوت هي بلدة من بلدات فلسطين بين بيسان ونابلس. بطل هذه المعركة الجليلة هو السلطان المظفر سيف الدين قطز ابن عبد الله. جاءت الأخبار المؤلمة من الشام بتحرك التتار إليها بعد أن قطعوا نهر الفرات وهجموا بغارات شديدة على حلب. سارع قطز بجمع القضاة والفقهاء وكبار القوم لمشاورتهم في خطة المعركة. خرج الملك قطز من مصر في القوات الشامية والمصرية في شهر رمضان، وأمر الولاة بالتقشف في شهر المعركة وهو شهر رمضان. وفي يوم الجمعة 25 من رمضان قامت معركة عنيفة بعين جالوت. اشتد الأمر في بدء المعركة على المسلمين، فاقتحم قطز الميدان وأبلى بلاء حسنا. يقول المقريزي المؤرخ الشهير عن المعركة العصيبة: فلما كان يوم الجمعة التقى الجمعان وفي قلوب المصريين هم عظيم من التتار. صرخ الملك المظفر بأعلى صوته وإسلاما، فأيده الله بنصره وقتل كتبغا قائد التتار وهزم الله أعداءه. وهتف قطز: يا الله انصر عبدك قطز على التتار. فلما انتصر المسلمون نزل السلطان عن فرسه ومرغ وجهه على الأرض وقبلها وصلى ركعتين لله تعالى. وهكذا أصدقائي شهد شهر رمضان المبارك سنة 658 معركة فتح ونصر كبرى، عين جالوت على أرض فلسطين ردها الله إلى المسلمين قريبا. الله لا إله إلا الله. رمضان حول العالم. سعيد أن نلتقي بواحد من الذين يدرسون هنا في القاهرة. أتعرف بحضرتك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا خليل الله، واحد من طلبة الأزهرية هنا في القاهرة. من أي الدول يا أخ خليل؟ من أفغانستان. أهلا بيك. أهلا بك. خليل، قل لي يعني أنتوا إزاي بتحتفلوا بشهر رمضان عندكم في أفغانستان؟ والله الاحتفال عندنا في رمضان أو مثلا قدومه مش هيبقى زي المصريين اللي بيعملوا هنا، مثلا بيجيبوا فوانيس وحاجات زي كده. يعني احنا مثلا كبلد مش متقدمة قوي، فطبعا الناس دي يصرحوا جواهم، بس مفيش احتفالات اللي بشوفهم هنا في القاهرة، يعني حاجات كده مفيش. ممكن تلاقي الناس بقى يعزموك في رمضان، بس قبلها اللي انت بتشوفه مثلا واحنا بنشوفه هنا في القاهرة، فحاجات دي لا قليلة، دي ما فيش مثلا فوانيس وناس بيقول لك كل سنة طيب، الحاجات دي بقى عندنا مش فيه. يعني ما فيش العزومات ولمة الأسرة والعيلة دي موجودة عندكم خالص؟ لا لا خالص خالص. طيب هو يعني الطقوس والشعائر بتاع شهر رمضان كيف تكون عندكم في أفغانستان؟ يعني صلاة التراويح، صلوات التراويح مثلا والصلاة الجماعة في المسجد. احنا كأفغانين معظم الأفغانين هم مذهب حنفي طبعا، بنصلي صلاة الجمعة وبنصلي صلاة التراويح، وصلاة التراويح بدايتنا يكون 20 ركعة كمذهب حنفي. وصلاة الجمعة زي ما بنشوفها هنا في القاهرة مثلا هي هي. تمام. نعم. لكن ما فيش اي مظاهر كده واضحه عندكم لشهر رمضان؟ ما فيش اي معلم كده يختلف عن معالم السنه خالص؟ يعني انا تذكرت لحضرتك انه يعني افغانستان من بلاد اللي لسه بتطور. فالحاجات اللي احنا بنشوفها هنا في القاهره مثلا، او يعني انا ما شفتش حاجات اللي بيحصل هنا مثلا في رمضان وقبل رمضان هنا في القاهره. يعني حتى انا سافرت كذا بلد مثلا باكستان، يعني اسمع من البلاد اللي حوالينا يعني الحاجات اللي بتحصل هنا مثلا بتجيبوا فوانيس، كل واحد بيبشر واحد كل سنه طيب، الحاجات دي ما عندناش خالص. يعني دي ممكن نقول لها نقص ثقافي او مثلا. نعم. يعني انتوا عندكم الطقوس بتبقى عاديه جدا زي اي يوم عاديه في السنه. ايوه للاسف. ان شاء الله فيما بعد يعني ستشهدون تطورا في شهر رمضان، وانت يعني بوجودك بالقاهره تحاول ان تنقل ثقافه القاهره عندكم في بلادكم. والله انا ذكرت لحضرتك انه الحاجات دي جميله، يعني دي بقى يحس الناس ان هم يحترموا الاسلام ويحترموا المسلمين. يعني كل ما بتحترم عقائدك الناس بيحترموك. ف يعني كنت ذكرت لحضرتك المشاكل الاساسيه، يعني انا ما فيش حاجات دي وبلدنا لسه مش من تبع البلاد المتطوره. في مشاكل عندنا في افغانستان، فناس بالهم كلهم في مشاكل هناك، فما حدش بقى تشوف ان هو بيحتفل رمضان او مثلا بيستهرس. هنا الناس افغانيه ناس بيحبوا الدين، ناس اللي ممكن ما تلاقوش في اي بلد ثاني. بس على عشان المشاكل الموجوده عندنا دلوقتي في البلد، فالناس دماغهم وبالهم مش هيكون كالمصريين مثلا بيحتفلوا بيقول لك كل سنه طيب. حاجات دي بقى دلوقتي ما عندناش، فربنا يستر. لو احوال اللي اتعدلت هناك، فالناس زينا اللي بيدرسوا هنا في القاهره كل واحد يعني هيمثل زي واحد مصري في افغانستان. يعني دي حاجات جميله ان احنا بنتعلمها، فان شاء الله لو ربنا ساعدنا فهنعمل الحبل الثقافه الحبل هنا ان شاء الله. نامل ان ظروفكم تتعدل وتنقلوا ثقافه مصر عندكم في افغانستان ان شاء الله، وتحتفلون بشهر رمضان. أخي خليل الله بنقول لك كل سنة وأنت طيب، ودايما نلتقي بك دايما. طيب وأنت بخير. إني ببابك قد بسطت يدي، ملي ألوذ به إياك يا سندي. وجهك إني عائد وجهك. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نصل إلى ختام هذا العدد من مجلاتكم، مجلة المنوعات الرمضانية، وحتى نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة، لكم تحياتنا وتحيات زميلنا مهندس الصوت إيهاب زكريا. هوانا رمضاني، مجلة المنوعات الرمضانية، معنا اليوم منى غانم وطه عبد الهادي.